وسبحان الأول بلا بداية الآخر بلا نهاية سبحانه وتعالى في عليها. كما بدأت الشركة بينهما يوما جاء اليوم الذي انتهت فيه شركتهما. فصار لكل واحد منهما 4000 نصيب كل واحد. فقال أحدهما للآخر ماذا ستصنع في نصيبك؟ قال أما الألف الأول فسوف أبني به قصرا، وأما الألف الثاني فسوف أشتري به أرضا، وأما الألف الثالث فسأغرس به في هذه الأرض زرعا، وأما الألف الرابع فسأتزوج بامرأة من أجمل نساء أهل الأرض. وأنت ماذا ستفعل؟ قال له أما أنا فسأنفق الألف الأولى في سبيل الله حتى يبني الله لي عنده في الجنة قصرا، وأما الألف الثانية فسأنفقها كذلك في سبيل الله حتى أشتري بها عند ربي في الجنة أرضا، وأما الثالثة فسأنفقها كذلك في سبيل الله حتى يغرس الله لي فيها بيد كرامته غرسا، وأما الرابعة فسأنفقها كذلك حتى يزوجني الله يوم القيامة من الحور العين. الناس فريقا، الأول اشترى الدنيا والآخر اشترى الآخرة، والله هو الحكم العدل الذي يفصل في القضية. قال ربنا سبحانه العزيز واحد الله، قال الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة أولى وسعى، الله يفتح عليه، يبقى إرادة الآخرة تحتاج إلى سعي، أيوة الأمر يحتاج إلى عمل إلى سعي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من الذي يشكر سعيهم؟ الله. تخيل لما ربنا يقول لك شكرا يا عبد سعيك عندي مشكور، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وكان سعيهم مشكورا. هذا اختار طريقه وذاك اختار طريقه، والله يعطي من يشاء ما يشاء وكيف ما شاء وحيث ما شاء، لأنه لا معقب لمشيئته أو لا رد لفضله. إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. وبدأت القصة، هذا اشترى الأرض وبنى القصر وغرس الغرس وتزوج بامرأة من أجمل النساء، والآخر تصدق بماله كله، وكان هذا جائزا في كان هذا جائزا في شريعته. أما في شريعتنا نحن فإن الشريعة قد وضعت لنا الثلث، والثلث إيه؟ كثير. كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تنفق في سبيل الله وما دام لك ورثة، لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنفق الرجل الآخر واشترى عند الله أرضا وغرسا وقصرا وحورا، وبدأ الحوار. اسمع، لما اعترض المشركون على رسول الله أمر الله رسوله أن يضرب هذا المثل لهم ليبين لهم، فقال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما نخل على طول المساطب بين الارض وبين العنب وبعضه والنخل وبعضه مش فاضي، واخد بالك؟ ده كمان عليه ايه؟ زرع بقى في فجل وجرجير وخيار وقد الى ما شاء الله. سمعنا صلاه سيدنا النبي محمد. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اسمع، كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا. تطلع الزهره يبقى مكانها ثمره، ما فيش زهره تطلع وتنضفي على الفاضي. لا، انت عايز دنيا خد دنيا لما تشبع، بس هتيجي في الاخره بقى. نسال الله ان يلطف بنا وبكم وبالمسلمين اجمعين. خلاص؟ ها؟ كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا. شوف العطار جت فين؟ وفجرنا خلالهما نهرا. قل ارايتم ان اصبح ماء غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. ميه غارت راح، اللي يجيب لنا ميه مين؟ أفرأيتم ما تشربون، أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من السحب يعني. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. اسمع العجب، لو نشاء جعلناه نار أو ملح على قول العلماء. ها؟ مية تبقى نار أو تبقى ملح. أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فانصب. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب يا رب يا رب والمسلمين أجمعين. طلب أرض عنب حواليها نخيل، كل حتة طلع فيها الزرع، خد دنيا زي ما أنت عايز، خد لك نهر كمان هو الميه عشان تروي براحتك محدش يعكسك. ها؟ وفجرنا خلالهما نهرا. طب وبعدين؟ وكان له ثمر. خلاص بسرعه ربنا نماله وداله اللي هو عايزه وبقى عنده ثمر، عاد بيبني بيجمع. في قراءه وكان له ثمر. ها؟ ثمر ثمار لا تحصى ولا تعد لا يحصيها الا من وهبه اياها وهو الله. وكان له ثمر. اسمع، بدل ما يبدا بقى يقول الحمد لله والشكر لله بدا يقول انا بقى زي قارون. ها؟ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، الراجل الثاني ضعف مش ده بيوميه عند الناس، فقال لك صاحبي بتاع زمان اروح اشوف واسلم عليه واشتغل عنده على قد جهدي وهو ايه اعيش عنده بلقمتي وهدمتي وخلاص صلى رسول الله. ماشي برجع له، تقضيت فلوسك فين؟ وتقول لي بقى الجنه، جنه ايه يا عم طول بالك، ارجع احيي النهارده ها وبكره بظروفه، واخد بالك؟ جنه ايه؟ جنه ايه؟ ضيع فلوسك شغل عند الناس. طب انا كان عندي زيك ونصيبك كان قبل نصيبي، ليه تعمل في نفسك كده؟ تعالى اما اخرجك. ها؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. لا اله الا الله. ظلم نفسه لما ظن ان ما عنده من عنده ونسي انه من عند الله. ايوه هذا ظلمه لنفسه. سبحان الله. خلوا بقى ماشي كده. قال لصاحبه وهو يحاوره انا انا عظمه ها؟ انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه حينما تكبر على الله وظن ان ما عنده من عند نفسه ولم ينسب الفضل الى سيده ومولاه وظن انه يستطيع ان يحافظ على ما هو فيه بقدرته هو لا بقدره الله.

تتمني فلا تجد لك الا الله. بالله عليك في عز بعد كده قال له فعسى ربي. انت عمال تتنطط على ايه وعمال تقول ايه وعمال تعيد ايه؟ انا ليه رب؟ ها ان شوف شوف شوف رحم الله شيخنا الشيخ الشعراوي يقول لك اذا ترفع صاحب النعمة عليك بنعمته فقل له أنا أولى بالترفع عليك لأن معك النعمة ومعي المنعم. معك النعمة ومعي المنعم. سبحان الله وتعالى. يبقى اللي معاه النعمة أحسن ولا اللي معاه المنعم؟ كن مع الله يكن الله معك. احفظ الله إلى آخره. صلى رسول الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. الرجاء همة الرجاء في من لا يرجى سواه سبحانه وتعالى. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها يديني وياخذ منك لأنه قادر. الآية كلنا حافظينها. قل اللهم مالك الملك. كمل حضرتك بقى. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وما يسيبلكش جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلق زلق. حط رجلك تيجي نصها تلاقيك مكسوف واخد بالك زلق زلق زحلق يا صبور. ها سبحان الله. الله على كل شيء ايه؟ ايه؟ فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. والميه اللي جات لك من عند ربنا دي او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. اسمع العجب. واحيط بثمره. اللي هو قالوا عليه حصل. سبحان الله. واذ تأذن ربكم لئن شكرتم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد لشديد. ها شديد. سبحان الله. اوعى تختار اوعى تختار يا مدعي الكبرى اعجابا بصورته انظر خلاك. بص لكرشك كده. ها انظر خلاك فان الندن تثريب. لو يعلم الناس ماذا في بطونهم ما استشعر الكبرى منهم شبان ولا شيب. يدم التراب وماكول التراب غدا اقصر فانك ماكول ومشروب. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. او يصبح ماؤها غورا يروح فلن تستطيع له الطلب. واحيط بثمره. ساعه ما راح بدا بقى يضرب ايه؟ كده واحده فوق والثانيه فوق واحده كده والثانيه كده فتتحسر. طب ما كانت في ايدك واللي حطها لك في ايدك والصلاه كانت عندك. الله أول ما تكبرت وتجبرت نسيت فضل الله عليك. راحت سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي حل أيهود خاوية. في آية مشابهة كده حد ذكرنا؟ إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا ما يسيبوش للفقراء حاجة خالص. ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك. الأمر لمن؟ لله. طاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت يعني بيتبين لنا السوق زي الوحده والعياذ بالله. فاصبحت كالصريم سواد سواد.

مساجد لله فلا أقول تدعو مع الله أحدا، هذا بيت من؟ وأنت صنعة من؟ والذي في جيبك من عند من؟ جد بمال الله على بيت الله حسبة لله تجد الأجر عنده. الله يبقى موضوع السندات أنا شبهه وبعد وخلاها سنة يا أخي قائمة فيه نصلي وتعالى بنقدر عليه حطه هنا ويمشي. وطبعا أنا ماليش في الأمر ده شيء، وأن بتوع اللجنة الطيبين والمعتمدين أسأل الله أن يتم عليكم وعلي أمره آمين. وأحيط بثمره رحت منه بقى في داهية خلاص خلص ها، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها ويقول يا ريت ما حصل ها، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. اسمع اسمع اسمع، هنالك الولاية، هنالك الولاية، هنالك الولاية لله. عايز تولي، تولي مين؟ إن ولي الله الذي نزل الكتاب، الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحان الله، ولي الله. اجعل ولاءك لله، لا لأحد، لا لحزب، لا لجماعة، لا لشيء. كن دائما وأبدا وإن كنت في حزب أو في جماعة مواليا لواحد هو الله. فإن اختلفت مبادئ حزبك أو جماعتك أو من أنت معهم مع مبادئ الله وشرع الله فقل أستغفر الله واعتذر الجميع واخسر الكل ولا تخسر. من فقد الله فماذا وجد؟ ومن وجد الله فماذا فقد؟ اوعى اوعى تخسر ربنا، ذلك هو الخسران المبين المبين. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين والمنتصرة. وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبة، عقبة النهاية خاتمة. عايز ربنا يختم لك بخير يخليك مع مين؟ سبحانه وتعالى. ماشي يا سيدي، هو خير ثوابا وخير عقوبة. طيب القصة هنا حكت لنا اللي حصل بين الاثنين من امور الدنيا. طب تعالى بقى بقية القصة جاءت في سورة الصافات. اسمع معي واعلن التوحيد لرب البريات والكائنات سبحانه وتعالى. اهل الجنة يدخلون الجنة واهل النار يدخلون النار، اسأل الله ان يجعلني واياكم من اهل الجنة. ويقعدوا بقى قاعدة مش عارف مصاب ده قاعدة في الجنة بقى في العز في العز قاعدين في المضيافة في ضيافة ربنا نزلا من ايه؟ غفور. نزل يعني ايه؟ ضيافة، المضيافة بتاعت ربنا، قاعد عند ربنا في ضيافة ربنا. قالك نزلا من غفور رحيم. فهم قاعدين كده أهل الجنة في شرفاتهم العالية، أهل النار تحت. هذه درجات إلى أعلى والآخرة أعاذنا الله منها دركات إلى أسفل. فقاعدين جماعة بقى قاعدة عز كده. فواحد بيحكي يقول لهم اسكتوا، في الدنيا قبل ما نيجي هنا كان ليا صاحب افترى على الله. صاحب ده اشترى الدنيا. قاعد يحكي لهم وقال لي يا راجل موت ايه اللي بتقول عليه، وحتى لو صدقتك ان احنا هنموت سعيد الدنيا سعيد الاخر. وهو قاعد بيحكي لهم بيبص كده وبيتكلم بيبص لفين؟ لفوق ولا لتحت؟ لتحت، ده هو فوق فبيبص لتحت. قال لهم استنوا في ايه؟ اهو اهو اللي كنت بكلمكم عليه اهو. اسمع، قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول يقول ايه؟ أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. مدينون يعني محاسبون، ربنا هيديننا ويديننا ويحاسبنا يعني. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ وحي الله. شوف العجيبة بقى بيتكلم إيه؟ استنوا استنوا، هل أنتم مطلعون؟ بص كده. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه، أي قعر جهنم والعياذ بالله، فرآه في سواء الجحيم. بطل يتكلم مع الرجالة بتوع الجنة وقام يدور له هو بقى. قال تالله إن كدت لتردين، أنت كنت هتنزلني تردين. التردين الرضا حاجة والردى حاجة تانية، تردين أنت كنت هتسقطني معاك في حفرة من حفر جهنم والعياذ بالله. قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. النعمة هنا نعمة ايه بقى؟ الإسلام، وكفى بها. الحمد لله على نعمة وكفى بها. قول معايا ها، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أي والله كفى بها نعمة. أقول له تالله إن كنت لتردين، أنت كان زمانك، كان زماني قاعد جنبك أونسك في جهنم في البلد. قال تالله إن كنت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين؟ اسألوا ها؟ بيوضبوا، صلوا على النبي. ها؟ كنت بتقول ما هنموتش. أفما نحن بميتين؟ إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا اللي هو في بقى في الجنة بيقول له إيه بقى؟ إن هذا لهو الفضل العظيم. لمثل هذا أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم ويغفر لي ولكم ولكم. استغفر الله يغفر لكم وسلام فضلكم. يا رب شملنا، ووحد وجهتنا، ووحد كلماتنا. اللهم إنا نسألك